انا باص التسجيل الله اكبر التسجيل Bye-bye. الله أكبر. كيف عليك يا رب؟ الله الله الله الصحة طال عمرك. لا لا لا ما جينا حط الكلام Oh, yeah. الله أكبر. نعم نعم ويسع عليك. نعم نعم نعم نعم. ذلكم خير لكم. يا سلام. طيب ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا سيدنا يا سيدنا. يا غصن ناقش. يا غصن ناقش. يا غصن ناقش. فإن لم تجدوا فينا أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. نعم نعم. يا غصن ناقة كده كمان كمان ولا العراق ده تطلعش منه. كمان الله يعلم ما وتعالى. الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر. الله يفتح عليك يا عم الحاج. Oh. يا سلام يا رب يا رب. انا مش جاي عشان اتعب كمان واتوب بقى وتشيك استنى ولاد واتوب واتوب دي واتوب او ندى مولانا واتوب عشان ربنا يتوب علينا جميعا ويكرمنا العظيم ده مش عايزين تعرف لغاية ترجع في الكتاب يا عم ارجع بقى توها ولا ايه ولا نقوم من هنا اه طبعا هتسعبني ليه بقى يا رب يا رب واتوب الله وانع يا جدع واتوب ايوه عم واتوب Oh. كده يا عم الحاج الله يفتح عليك ويبارك فيك. نعم الله واسع عليم. الله أكبر. الله حرام عليك يا أخي. دعي له حرام عليه. إيه على وجهك إيه رجل طيب. الله الله نعم. Thank you. سلام. الله يفتح عليك يا عم الحاج. سبحان الله. نعم. الله نور السماوات والأرض. الله تعالى. الله تعالى. الله أكبر. افتح عليك. مثل نوره كمشكاة شر عيون الخل. Thank you. والله كمان يا راجل الله اكبر القران بكلمك كده والله الجيزه الجيزه جيزه بس نورت الدنيا كلها وَلِقَوْمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ النبي. والله